أنت قلت التغني، التغني له لفظ للشرع وله لفظ عند العرف، فيقولون فلان يتغنى بالقرآن، فلان يتغنى بالأذان. ما معنى يتغنى بالقرآن يتغنى بالأذان؟ فيقول يتغنى بالقرآن يتغنى بالأذان، هذا الرجل يخرج الكلام عن مراده الصحيح. طيب، يخرج كلام عن مراده الصحيح لا تسميه التغني، لأن التغني كما قال الإمام أحمد رحمه الله عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منه. فقال: لم يتغنى أي لم يحسن صوته به. فالتغني المراد هنا بها إيه؟ تحسين الصوت، واضح، مع إثبات الأحكام القرآنية، مفهوم؟ يعني لا تجعلها للأحكام الموسيقية، مفهوم؟ يعني مثلا في واحد مغني جي يقرأ القرآن فقال لك: سبح باسم ربك، عايز يمشي على الايه؟ القوانين الموسيقية، واضح الكلام؟ او المقامات الموسيقية، فأراد ان يمضي بها ايه؟ على المقامات الموسيقية. ده حرام، ده بالإجماع، بإجماع السلف، كما يقول ابن القيم في كتاب زاد المعاد. وابن القيم أفضل واحد تكلم في هذه المسألة، اقرأ هذه المسألة في باب في كتاب زاد المعاد، عمل باب موسع أوي في هذه المسألة. فقال: واتفق السلف على أن هذا التغني المذموم هو خروج الكلام عن حيز الإيه؟ عن حيز الأحكام إلى مقامات اخترعها الناس، واضح الكلام؟ لذلك الإمام أحمد قال له رجل: ما هو التغني المحرم الممنوع؟ فقال: ما اسمك؟ فقال: اسمي محمد. فقال: هل تفرح إذا قيل لك يا محيم؟ الإمام أحمد يقول كده: يا محيمد، هي اسمها محيمد، لا، لكن هو عايز يمشي على مقام، فغير الإيه؟ فغير الاسم. قال: لا. قال: فذاك هو. فإذا حسن الصوت بغير تخريج الكلام عن المعنى الصحيح وعن الأحكام الشرعية فسمى هو، هذا هو، مع تحسين الصوت الأحكام الشرعية موجودة مع الضم، النصب، الفتحة، الكسرة، كل هذه الأمور موجودة لا يخرج عنها بتحسين صوت، هذا هو. ما لم يتغنى بالقرآن فليس منه. لكن إذا تغنى بالقرآن بتحسين صوت مع تغيير الأحكام في القرآن حتى يخرج الكلام إلى معنى آخر، أنعمت مثلا، أو يمد في مكان ليس فيه مد حتى يحسن الصوت هنا، لا، هذا الذي أجمع السلف على تحريم. وأما أن يحسن الصوت مع وجود الأحكام فهذا هو الممدوح. لذلك أنت عندك حديث أبو موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على قراءته. مر النبي عليه الصلاة والسلام ليلا فسمعه، فقال أبو موسى الأشعري: قال: والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنني أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. حبرته إيه؟ لك تحبيرا، عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك أوتيت مزمارا من مزامير داود. وكلمة مزمار لفظة مشتركة، قد يعنى بها المزمار المحرم اللي هو في المعازف، وقد يعنى بها المزمار أي تحسين الصوت، أي الصوت الحسن. وهذا يحيد لك الإشكال الجهل اللي بيقول لك إيه بجواز الموسيقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ لقد أتيت مزمارا، فقال لك المزمره النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه. ولا يدري الجاهل ده إن المزمار لفظة إيه؟ لفظة مشتركة، فيعنى بها الصوت الحسن ويعنى بها الآلة، آلة المزمار، آلة المعازف المحرمة هذه. واضح الكلام؟ هذا هو الفرق بين التغني الممنوع والتغني المشروع. يجوز تحسين الصوت إيه؟ ما الدليل المانع؟ يعني هل يجوز أن يقلد صوتا ما بتحسين صوته؟ ما الدليل المانع؟ إذا كان هذا الرجل مثلا يحبه أناس ويخشعون في قراءته، فأنا أقلد صوته حتى الناس يخشعون في هذه الصلاة، قد ينال بها أجرا إذا نوى نية حسنة. ما المانع؟ ما المانع من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة ومن كلام الصحابة في هذا؟ تقول هذا المشايخ من الرياء في باب كتاب البخاري، قال لك ذلك باب تقليد المشايخ من الرياء. طيب، لما ذكر الباب فين الحديث؟ البخاري لا يذكر هذا إلا بأثر أو بحديث. لكن كما ذكرت لك، تقليد لو قلد شيخا ما، لو سلمت لك هذا الباب الذي هو في السماء، لو سلمنا بأن هذا موجود، لو سلمنا جدلا، لو أنه قلد بنية حسنة، والبخاري قيد بإيه؟ بأمر الرياء. لو قيدها بنية حسنة، لو قال بنية حسنة هيكون مشروعا أم لا؟ لو قلت لما الدليل بالمنع؟ تقصير، دعك من هذا، أتكلم ما الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يحرم هذا؟ ليس هناك دليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. واضح؟ لا يقال الله وأكبر، لا، الله ضم، لا يقال الله وأكبر. كثير من الناس قد لا يستطيع أن يقول خلاف إلا هذا، يعني كثير من الناس ما يقدرش، لا يستطيع أن يضبط هذا، خلاص فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيتعلم لكن يحسن. لكن إذا قال هذا، هذه غاية استطاعته، ماذا تفعل به؟ لا يستطيع. يعني ابن القيم جاءه رجل، هذا في كتاب مصائد الشيطان، هذا رجل موسوس، فقال ابن القيم يحكي القصة دي، فجاءه رجل فقال إني أريد أن أقول الله هو، ويعمل كده كل ما يجي يصلي، كان الرجل ده الإمام يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة ويركع، وده مش عارف الله برضو ما جاتش، الله برضو قلت الواو، الله، الناس يخلص الصلاة وهو لسه بيكبر، فزه موسوس. فراح لابن القيم فقال له إني أريد أن أقول الله أكبر ولا أعرف، قال قلها كما قلت. قال له شفت اللي أنت قلتها دلوقتي؟ قال له هي دي اللي قلها وريحنا. واضح؟ هذه غاية استطاعته، فاتقوا الله إيه؟ ما استطعته. واضح؟ جزاكم الله خير يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله.